فيقال من قام فتقول زيد، وزيد هنا جملة مفيدة بلا شك. وش نقول؟ هذا في التقدير، التقدير قام زيد، قام زيد، والمقدر كالموجود. طيب لو قال قائل يمكن أن يتكون من حرف من فعل، في أمر من وفاء، لا ما قلت في الآخر، في هذا فعل، فعل متحمل لضمير قل لا، يعني فيه ضمير مستتر وجوده. إذا كان فعلا متحمل لضمير صار مكونا من لفعل واسم. اين والله اعلم. ها ايه شلون ايه ترى مشكله يعني لو قال شخص لا لا لا شلون الفهم يعني لو قال شخص قال فعل ماضي شخص فاعل يعني لو قال إنسان لو قال إنسان زيد يعني أنا قلت زيد وقال الآخر لجنبي قائم فزيد القائم ما تكون كلام ايه خاف ايه ففهم لو قال شخص قائل اترك المثال اللي قلنا لو قلت انت زايد وقال الاخ خالد قائل يصير كلام ولا لا خلاص لان هم متكلم واحد إيه كان الله غفور رحيم ها ابدا لا لا لان فوق كان ما تدل على المستقبل لا هذا مجرد من الزمان المقصود به بيان اتصاف الله بهذا ولكن اتى بالفعل للتحقيق لا لا سلامك لا هذا إنشاء هذا إنشاء لكن لو قلت إني بعت بيتي على فلان اليوم أنا باعه أمس هذا ليس الفعل فعلان على ما أما صيغ العقود كلها يراد بها الإنشاء تسأل العقود لا سلامك هو ما قصدت الآن إني أخبر ما قصدت إني أخبر إني بايع إنما قصدت أعقد معك البيت ما زال المؤلف رحمه الله في تقسيم الكلام وأحكامه منه يقول إن الكلام لا يتألف إلا من اسمين مثل زيد قائم أو فعل مسلم مثل قام زيد أو فعل واسمين كزيد قام أبوه مثلا أو زيد قام أيضا يقول ما للحيوان الناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة ليش؟ لأن حيوان الناطق بمنزلة كلمة إنسان ما أفهد نسبة كذلك زيد كاتب كلمة كاتب لم تفت نسبة بأنها ليست جملة بل هي اسم فاعل وفيه ضمير مستتر وإذا لم يكن جملة فإنه لم يفت نسبة قال وإلى غيره يعني إلى غير ما وضع عليه هذه النسبة فجملة الشرط والجزاء فإنك إذا قلت إن قام زيد فإن هذا لم يفد نسبة

فيها دلالة مطابقة ولا تضمن؟ مطابقة. فيها تضمن؟ لا، لأن المفتاح لا يشمل الأجزاء. فيقول يوجد معها تضمن بلا التزام. دلالة تضمن بلا التزام يعني معناها أنه قد يكون هذا الشيء دان على له معنى عام مركب، فيكون فيه مطابقة وتضمن ولكن ليس له التزام، يعني ما يدل دلالة لازمة على شيء. لكن هذا فيما يظهر لي قد لا يوجد، لأنه ولنفرض أن هذا مخلوق، كل مخلوق لابد له من خالق. الله أن هذا من جنس ما سبق أنه يقول يوجد مركب مهمل وإذا به يمثله بكلام الرجل الذي يهدي، الذي يهدي إذا نظرنا إلى كلام هذا هو كلام، نقول هذا كلام مركب صحيح، لكن لعدم القصد صار غير مراد، نحن نقول هذا إنه غير مراد ولكنه مستعمل. هذا أيضا مثله. الالتزام هذا هو الضابط، يحتاج الى نظر، يحتاج الى نظر. نعم نعم. كيف؟ إيه نعم. فالمؤلف يرى ان الذي لا يركب من جمله ما يسمى بهذه النسبه، لان كلمه كاتب اسم فاعل وفيه متحمل للضمير لكن ما هي جمله، فيرى ان النسبه لا بد ان تكون مكونه من فعل وفاعل او مبتدا وخبر. ها كيف؟ هو مسألة الشمع من يأخذ من هذا النوع، مهم من باب أنه يخلق بعضها بعضا، لكن من باب أنها تشبه البيع، فأنا إذا استأجرت منك هذه الشمعة لإيقادها كأني اشتريتها منك في الواقع، لكن بدل ما أقول أني اشتريتها أقول استأجرتها. نعم، مهم على المنافع محضة، مهم على المنافع محضة، ولا على العين المحضة أيضا، لأنه خصوصا إذا قلنا إن هذا الماء الذي يموع من حرارة النار سيبقى لصاحبه. نعم، بس الطعام ما يخلف شيء، هذا ربما أنه يخلف شيء مثل ما قال لك علي، يخلف الباب. هو إذا حطيته على الأرض بيده، لكن إذا حطيته في إناء يبقى ويحط له فتيلة جديدة. قدم لنا أنواع الدلالة وأنها عقلية ووضعية ولفظية، وأن اللفظية تنقسم إلى دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام. وسبق أن المطابقة أعم، لأنها قد توجد بلا تضمن وبلا التزام،

ولا العكس. وأما الكل فيصح الإخبار به عن الجزء، يعني لا يصح أن تقول اليد إنسان ولا لا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. يصح أن تقول الاسم كلمة؟ يصح. يصح أن تقول زيد رجل؟ يصح. إذن فالكل لا يصح الإخبار به عن الجزء، والكلي يصح الإخبار به عن الجزئي. واضح؟ طيب. أيضا في التقسيم تقول في الكلي ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكلي. لكن الكل ما يصح. لا صح أن تقول الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ووجه، ولا صح أن تقول هذا؟ ما صح. إذن الكل يصح تقسيمه والكل لا يصح تقسيمه، وهذا فرق، هذا فرق ثالث. طيب إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، وش نسميه؟ نسميه كليا. قال وهو ذاتي وعرضي، يعني هذا الكلي ذاتي وعرض. الذاتي يعني العين كرجل وبعير وحمار إلى آخر. العرضي كالضحك مثلا، الضحك معنى واحد يشترك في مفهومه كثير، لكنه ليس عينا قائما بنفسه فهو عرضي، والله أعلم. التحصيل من هذا التقسيم كثير ولا لا؟ لا لا ما هو كثير، التحصيل قليل جدا جدا. إيه لكن قليل، قليل الفائدة، ما ننكر أنهم قسموا هذا، ينبني عليه، ينبني عليه لابد. لكن بس أنا قصدي أنه معنى قليل الفائدة أنه يفهم بدون هذا التقسيم، يعني كل واحد منا يعرف أن مثلا الإنسان كل لأعضائه، والرجل كل بالنسبة لأفراده، بس كلمة الرجل ما تقال في الغالب بالنسبة للذات، للمعنى الغالب في المعنى. نعم كيف؟ ما يجوز أن تخبر، أن تخبر كيف؟ نعم. دعنا التعبير بالشيء، لكن الأخبار هل يصح أن تقول اليد إنسان؟ الأخبار بالكل عن بالكل عن الجزء ما يجوز، لأنك لو أخبرت بالكل عن الجزء لجعلتهما متساويين، وهذا لا يستقيم، فالجزء بعض الكل. نعم نعم. القرآن. طيب بالقرآن أو على القرآن؟ إيه والله هذه الحين ما لا أصل، ما لا أصل. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل له ارتباط بما قبله، وهو دلالة الألفاظ على معانيها، وقد ذكر المؤلف فيها أنواعا. أولا إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فهذا كلي، يسمى كليا. لماذا سمي كليا؟ لأنه اشترك في معناه في مفهومه كثير. وقول ولو بقوة احترازا مما لا يشترك في معناه كثير باعتبار الواقع. فمثلا كلمة رجل، كلمة رجل يشترك في معناه كثير بالفعل ولا لا؟ بالفعل، لأن زيد رجل وعمر رجل وبكر رجل وخالد رجل إلى آخر. شمس يشترك في معناها كثير بالقوة، يعني لا بحسب الواقع، لأن ما فيه إلا شمس واحدة. لكن لو قدر أن فيه 100 شمس دخل في كلمة دخل في كلمة الشمس، فإذا

أفاد التابع في نحو شذا المذر، أفاد التقوية وهو على زنة متبوعه، يقال شذر مذر على زنة المتبوع. لو تسأل العربي تقول ما له مذر، قال ما قلت إلا بس من باب التأكيد، كل ما له معنى، لكن المعنى الكلمتين مجتمعتين معنى التفرق والشتات. قال والتوكيد يقوي وينفي احتمال المجاز، هذا ذكر مؤلف ذلك ليبين ما فائدة التأكيد في الكلام العربي، فائدته التقوية، الثانية نفي احتمال المجاز، إذا قلت جاء زيد يحتمل أن المراد جاء رسوله، جاء أمره، جاء غلامه، جاء خبر قدومه وما أشبه ذلك، فإذا قلت جاء زيد نفسه نفى احتمال هذه المعاني المجازية، كذا ولا لا؟ طيب، كلم الله موسى تكليما، كلم الله يحتمل أن المراد أمر من يكلمه، فإذا قال تكليما زال احتمال المجاز، ففائدة التوكيد الآن للتوكيد فائدتان، الأول التوكيد والثاني نفي احتمال المجاز، ويقوم كل مترادف مقام الآخر في الترتيب. صحيح، كل مترادف يقوم مقام الآخر في الترتيب، فتقول اشتريت قمحا واشتريت برا، فهذا يقوم مقام هذا. إذن فائدة الترادف هو سعة اللغة حتى يأتي الإنسان بإحدى الكلمتين المترادفتين. هذا البحث كما تشاهدون الآن بحث لغوي محض، وفائدته قليلة، حتى أن بعض الإخوان الآن ينقل اللغة العربية للغة الإنجليزية، وهذه الآن الفائدة ما هي إلى ذلك. نعم. الظاهر حوشة المذرات، الظاهر هذه مسحة، يعني تأكيد هذا الشيء وزيادة، لأنك لو تسأل وش معنى جلاء ما له معنى مستقل، المقصود بس إفادة التبعية والتقوية، ومثل الصدع وبقعة يعلم فيها الأخناص وش معنى صدع بقعة، تقال في أي سياق؟ لا لا لي ورا حائل، وين فهم زين كان حائل؟ لا من الله، لا الظاهر إنه من جنس ما قال غانم، إنه مثل بلا وجلة، كان والله إنهم أتعبونا صدع وبقع، ها؟ هنا أكبر أدبر في معنى أكبر في معنى المفضل إنه أكبر. إيه نعم نعم، لا يصير، يصير إن الله أقسم بالليل حال إقباله وحال إجباله، فيكون الإقسام بأول النهار وآخر النهار. معنى المفضل، ها؟ معنى المفضل، نقول يصح استعمال المشرف ما هي حتى المفضل، حتى المفضل، لأن ما نقول ما نقول إنه عسعس وأدبر في حال في وقت واحد، لا، عسعس أقبل في وقت الإقبال وأدبر في وقت الإجبار، ولا تناقض الآن. نعم، قصورة هذه اسم للأسد، وقيل اسم للرامي الذي يرمي الأسد، أي هل يرمي الصيود؟ نعم، لكن يعني في مرجح ولا؟ أبدا يجوز هذا، لأن الحمر تفر من الأسد وتفر من الصياد. نعم، يعني بذلك الكلمات المتراد التي تقال بعضها إلى بعض للتوكيد فقط. لا لا، المهم من هذا هو الحقيقة، المؤلف لو قال وهو عدد المتبوع في الأول قبل هذه كان أحسن. نعم. لا لازم تحت افراد في النوع تحت افراد ما من نوع الا وله افراد. طيب اذا يكون النوع هذا جزئيا اضافيا جزء باعتبار ما فوقه انه جزء اضافي باعتبار ما فوقه لكن باعتبار ما تحته كل جملة الشرك والكل يطلق على أجناس. فمثلا الإنسان كل ويده جزء يده جزء لكن الحيوان كل مو كل مع من عام يشمل الإنسان ويشمل البعير ويشمل كل ما في الحياة نقول هذا كل. الفرق الثاني أن الكل والجزء لا يصح أن يخبر بالكل عن الجزء لا يصح أن يخبر بالكل عن الجزء. فلا تقول اليد إنسان اليد إنسان ما تقول هذا. والكل والجزء يجوز أن تخبر بالكل عن الجزء. فهمت؟ مثال ذلك تقول الإنسان حيوان الحيوان كلي وتقول مثلا الكلام اسم وفعل حرف فتقول الحرف كلام والاسم كلام والفعل كلام هذا لا ما ندخل في أعم من الكل أصلا ما بين النسبة حتى نقول أعم إنما الكل يراد به جملة الشيء والجزء بعض هذا الشيء فنسبة الجزء إلى الكل نسبة بعض إلى كل بين الكل والكل من الكل اعم من الكل اجلس الكل والكل يا الكل يعم الجزء يعم كل الجزء. طيب فتقسيم الكل الى جزئياته من باب تقسيم الشيء العام الى الاشياء الخاصه من باعيانها. الفرق الثاني ان يقول يجوز ان تخبر بالكل عن الجزء ولا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن متعدد اللفظ دون المعنى مترادف ومتعدد المعنى مع اتحاد اللفظ مشترك والمتباين لفظا ومعنى إيش متباين والمتوافق لفظا ومعنى متواطئ وما اتفق أصله واختلف وصفه مشكل كذا. وسبق لنا أمثلة فيها وسبق لنا أن ما جاء للتوكيد فإنه ليس مترادفا لأن كل كلمة ملازمة للأخرى مثل شذر مدر وذكر بالشرح أمثلة كثيرة من هذا شيطان وليطان متشتعد أشياء كثيرة. وما ذكر الأخ ناصر أمس صقع وبقع وعيانا بيان إينا كثير. هذا يقول إنه ليس فيه ترادف لكن جاء بهذا للمبالغة في التوكيد. كذلك يقول لا ترادف في حد ومحدود. ولو قال المؤلف لا ترادف بين حد ومحدود لكان أولى لكان أولى لأن الإنسان إذا قرأ لا ترادف بين حد غير لفظي ولا محدود يظن إن الحد ما في الترادف والمحدود لذاته ما في الترادف. والصواب أن المراد لا ترادف بين حد ومحدود يعني أن كلمة إنسان ليست مرادفة لكلمة حيوان ناطق انتبه ليست مرادفة لها لأن الحد غير المحدود فلا ترادف بينهم. فلو قال قائل إذا قلت الطهارة ارتفاع الحدث وما في مناه أو زوال وزوال الخبث هل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحد غير المحدود فلا ترادف بين حد ومحدود. طيب وسبق أن فائدة التوكيد إيش؟